السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم في هذا الصباح وكل صباح أن يزين الإيمان في قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا وأن ينزل السكينة في قلوبنا وأن يصلح بالنا ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ويمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلني وإياكم ممن يدمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ما زال حديثنا حول البيت المبارك والأسرة الميمونة، أسرة فاطمة رضي الله عنها وبيت فاطمة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن حياة فاطمة والأمور التي تعرضت لها، ومن أي بيئة خرجت، ومن أي محضن تربت، ثم تكلمنا كيف تزوجت فاطمة، وكيف كانت خطبة فاطمة رضي الله عنها، كيف كان، ما هو مهرها، ما هو جهاز بيتها، ما المسكن الذي سكنت فيه، ومكان سكن فاطمة رضي الله عنها. ثم تكلمنا عن بعض لأواء الحياة، من تربية المنزل، تربية الأولاد، وأن تكون ربة في بيتها كما كانت خديجة رضي الله عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة لما أرادت أن تواسي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن خديجة: كانت ربة البيت وأم العيال. ففاطمة شبيهة لأمها، هي بنت أمها كما هي أم أبيها. فشفناها وهي تربي العيال رضي الله عنه، وهم هيكونوا سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنه. في ملمح مهم جدا ننتبه ليه، فاطمة مع كل هذا الجمال وكل هذا التألق وكل هذا التأنق، أصدقوني القول، هل تشعروا أن فاطمة رضي الله عنها حاضرة في خطاب الأخوات وخطاب النساء كما يحضر غيرها؟ أنتوا حاسين أن فاطمة حاضرة بكثافة زي غيرها ما حاضر؟ للأسف الشديد لا، لأسباب كثيرة جدا. في سبب خفي منتشر جدا داخل النساء وأوساط النساء، وهو السؤال اللي احنا ممكن نسأله لأنفسنا. النقطة اللي أنا هقولها دي مهمة جدا عشان عالم التصورات. كثير من النساء، كثير من البشر، كثير من الإخوة، كثير يعني من الخلق اللي هتقابلهم في حياتك، عنده قناعات معينة، عنده سلوكيات معينة، عنده تصرفات معينة، انت محتاج تفهم اصلها ايه، ايه سببها ان هو بيتصرف بالطريقة دي، ايه سببها القناعة اللي عنده دي، ايه سببها التصرف ده. لما يكون عندك اصل التصور اللي هو انطلق منه هتفهم كل حاجة. فاهمين؟ يعني هو ابو جهل ليه بيعاند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه مش عاوز يسمع كلامه؟ ليه؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام مش حق؟ لا. طيب هل عشان هو مش فاهم؟ لا. عشان بيدعى بغير الحسنة؟ لا. لما نيجي نفتش جوه عقل هذا الإنسان هنجد ان هو عنده تصور ما. ايه هو التصور ده؟ ان هو احق بمحمد صلى الله عليه وسلم بالمكانة. التصور ده خلى عنده تصرفات كتير في حياته، قناعات إنه ما ينفعش يبقى مسلم، ما ينفعش ينصاع وراء كلمات كلام الإسلام وكلام التوحيد والاتباع. طب جبت الكلام ده منين؟ هو اللي قاله. هو قال لما تسأل من أقرانه فقالوا له أنت تقول إيه أبا الحكم؟ قال إني لا أعلم أنه حق، أنا عارف أن ده صح وعارف كده وعارف كل حاجة، ولكن حكى قصة كده نهايتها قال إيه؟ إحنا كنا دايما نتنافس إحنا وقوم محمد، فكانوا هم يسقوا الحديد ونحن نسقي الحديد، هم يشيلوا الراية إحنا نشيل الراية، لكن في يوم من الأيام قالوا منا نبي يأتيه خبر السماء، أنا لنا بذلك. طب هنجيبها منين دي؟ طب قالوا له الحل، قال عداوتهما حي. يبقى هنا ركزوا، هنا أبو جهل القناعة بتاعته دي وعقيدته دي جت بناء عليه عن تصور جواه. الكلام اللي أنا بقوله ده أظنه مهم جدا، فلو فهمتوه هتفهموا حاجات كتير في حياتكم. إنك تدخل جوه عقلية اللي قدامك وتفهم التصور اللي عنده، هو عنده تصور، هو ده اللي مسمع معاه الشوشرة دي. سؤال، ليه النبي تزوج عائشة وهي صغيرة السن؟ طيب هو السؤال ده مشكل؟ لما تيجوا تتأملوا إن الكفار وأبو جهل وغيره والكلام ده كله ما من ثغرة إلا ودخلوا منها ليؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ليه الكفار ما تكلموش في السؤال ده؟ يعني ليه الكفار أيام النبي وبعد النبي وبعد بعد النبي وبعد بعد النبي وبعد بعد النبي ليه ما تكلموش في الموضوع ده؟ لو الموضوع ده كان خطير والموضوع ده كان فيه مشكلة وفيه آفة، واخدين بالكم؟ ليه بقى انت النهاردة بتتكلمي؟ ليه الموضوع السؤال ده عمر السؤال ده بالمناسبة ما زادش عن 100 سنة؟ شو احنا الاسلام اكتر من 1400 سنة، السؤال ده لسه مولود بقاله 100 سنة. يبقى اول ما تيجي تجاوب على السؤال ده لازم تكون متصور المعلومة اللي انا لسه قايلها لك من شوية دي، المعلومة اللي انا قلتها لك دي عم تكون متصورها، هتبدأ تفهم السؤال صح. واتكلمنا في السؤال ده كتير وجاوبناه في برامج السراج المنير وكده، اللي منكم بقى عاوز يستفيد يبقى يدخل البرنامج ده ان شاء الله لعله ايه يفهم التصور اعلى. يعني كل الكلام ده بقدم لكم عشان اقول لكم احد اسباب ليه فاطمة رضي الله عنها مش منتشرة في اوساط النساء كذكر عشان السؤال اللي آتي ده. هي ايه هي البصمة التي تركتها فاطمة رضي الله عنها؟ ايه البصمة اللي تركتها؟ هي ما تركتش لينا اقوال في التفسير ولا اقوال في الفقه ولا اقوال في الحديث، ما كانش ليها شؤون عالية قوي في الحياة والكلام ده، ايه اللي تركته لينا؟ السؤال ده بمعيار ان بعض الناس المتأثرين بخطاب النسويات حتى لو هم محجبات، بخطاب اترك اثر قبل الرحيل لازم يكون اثر محسوس وكده، مش شايفين فاطمة قوي. ليه؟ اقول له هلكوا كده بهدوء، هم شايفين الاثر اللي فاطمة تركته عادي، ده كانت واحدة ربة منزل وخلاص، خلاص اخت طيبة كده وعادها قاعدة في البيت وبتربي عيالها. طب هم بيرعبوني دلوقتي من اللي هتقعد في البيت وتربي عيالها، خلاص فعشان كده فاطمة مش هتتصدر. امال مين اللي هيتصدر؟ هتتصدر لك رفايدة رضي الله عنها، فهتلاقي في قلبك رفايدة حاضرة، خلاص. على فكرة خديجة هتكون حاضرة، بس مش خديجة اللي ربت الايه الاولاد، خديجة اللي كانت بتتاجر بمالها، هي دي اللي هتكون حاضرة في قلبك. إذن أنت لا تعظمي أمهات المؤمنين ولا واخدهم قدوة ولا حاجة، لا أنت بتدوري على نفسك فيهم، بتدوري على هواكي فيهم، واخدين بالكم؟ المعنى ده فهمه ضروري جدا، لكن يوم ما هتقتدي وهتذكري عائشة هتذكري عائشة اللي كانت بتعلم وعندها العلم الشرعي وعلمت الأم وكده، لكن مش هتذكري عائشة الحقيقية، مش هتذكري عائشة رضي الله عنها الزوجة، مش هتذكري عائشة الخدومة في بيتها. واخدين بالكم؟ طبعا انا لا اتكلم مع الكريمات اللي بيسمعوني، انا اقصدهم هم لا، لكن انا بقول لكم دي احد التصورات اللي موجودة في العقول، فبالتالي احنا مش عارفين نشوف البصمة العظيمة اللي تركتها فاطمة رضي الله عنها. ايه البصمة القوية جدا اللي تركتها جويرية رضي الله عنها؟ ها في البصمة؟ عشان هي ملهاش بصمة حد ظاهرة، مش هنتكلم عنها، لكن احنا هنتكلم على مين؟ على الرميساء. ليه؟ عشان هي هتخدم حاجة انا بدور عليها. واخدين بالكم؟ طيب رقية بنت النبي؟ لا لا مش حاضرة اصلا في قلبي. طب ام كلثوم؟ ولا اعرف عنها حاجة. ليه؟ اصل يا شيخ هي عملت ايه؟ انا عاوز حد كده يكون كسر الدنيا عشان انا امشي وراها. لكن انا يا شيخ من ربع ابتدائي، من وانا 4 سنين قاعده امال ماشيه في الشوارع ورايحه حضانه وبعدين ابتدائي وراكبه الباص وانا مش عارف ايه والكلام ده كله، وقاعده امال اذاكر ومكفيه على الكتاب في اعدادي عشان اكون الدكتوره اسراء. طب الدكتوره اسراء بعد الكلام ده كله، ما انا لازم ادور على الشفاء، لازم ادور على رفايده. واخدين بالكم؟ وابدا اشوف رفايده ان هي زي رفايده اللي هي كان اخرها تعمل ايه، اشبه بتقوم بدور زي ما احنا كده بنقول الاسعافات الاوليه وبعض تفاصيل التمريض في الغزوات. اه لكن هي رفايده كانت عامله خيمه كده جنب قباء، خيمه رفايده للادويه او خيمه رفايده للعلاجات او للجروح، ويبقى تمشي الساعه 6 الصبح وتاخد نبطشيه 9 ساعات. بتعملي يا رفايده؟ رايحه الشغل. جاي منين يا رفايده؟ جاي من الشغل. ورفايده رايحه بقى وجايه والكلام ده. وايه رفايده بقى؟ كانت وهي صغيره كانت في الحضانه. كانت حضانه ايه بقى رفايده؟ خدت سنتين ورفايده ايه؟ حضانه جبل احد. دي كانت بتحضر فيها وتمشي يا عيني 3 4 كيلو كده الصبح واخوها ياخدها. ليه؟ كانوا من زمان كاتبين على الاوضه بتاعتها او الخيمه بتاعتها خيمه الدكتوره رفايده لخدمه الاسلام والمسلمين. وبعدين بقى رفايده لما طلعت على طول بقى دخلت ابتدائي برضو انها ايه كملت ابتدائي، خدت 5 6 سنين يا عيني المشكله. وبعد كده خدت اعدادي، وبعد كده دخلت جامعه ايه؟ جامعه خيبر، تدرس بقى 4 5 9 9 سنين خلاص عشان تحضر وبتاع. وبعدين عملت ماجستير قدام مين؟ قدام حبيب بن اخطب عشان تاخد الايه الماجستير بتاعها. وفين بعد الكلام ده كله؟ اه عندك نبطشيه يا رفايده. نبطشيه مع مين؟ خلاص بقى انت رايحه ايه؟ هتروحي بقى مع سعد بن معاذ وابو عبيده والناس دي كلها، وتخشي بقى وتقعدي 9 ساعات وممكن تنامي على فكره وتباتي هناك 24 ساعه. فهو يتصدر ليك ان رفايده دي كانها هي كانت بتعمل كده. واخدين بالكم؟ فالمفهوم العمل اللي كانت بتقدمه رفايده اللي هو ممكن يكون في الاخر خالص في النوازل اللي بتحصل للامه، اللي هي يعني كل فين وفين تحصل غزوة وهي كانت تكون متواجدة بكثافة في حاجة زي كده، تروح انت واخد المشهد ده وتبدأ تسقطه على واقع في دماغك انت مش موجود. السيدة خديجة عندها مال، هتعمل ايه؟ تركنه في البيت؟ اه بتشوف اي حد صالح شغال فيه تدهوله تقول له ايه لو سمحت ايه تجلي في الحاجة دي وليك نسبة. اقصى شيء عملته خديجة رضي الله عنها نقطة. انت عم تيجي تقول ان هي سيدة اعمال، تفتكر اللي هي بقى ايه؟ اللي هي عندها في باب اللؤ، عندها الدور التاني كده اول ما تدخل على الميدان على اليمين، عندها كده ايه خدكو اه للتصدير الاستيراد والتصدير. فانت بقى ايه متخيل ان دي السيدة خديجة وعندها صفحة، وعندها صفحة كده على النت وعندها تطبيقات وبتاع، وفي بقى كل شوية اجتماعات وبتاع والكلام ده كله والقصة دي كلها، وكل يوم خميس ايه قاعدين بقى في البتاع. وعندها ايه بقى طالعه المره دي بقى هتروح فين؟ هتروح اليونان عشان تمضي على صفقه معينه وهي فيبدا فكره خديجه سيده الاعمال انت تسقطها على مفهوم سيده الاعمال في عصرك. واخدين بالكم؟ التصور ده لما بيكون في الذهن بينتج الافكار دي والتصرفات دي. عرفت الوحشه التي في قلب البعض والغفلة التي في قلوب الكثير عن فاطمة وعن تلك النماذج المبهرة سببها ايه؟ هم بيعظموا لك اللي هم عاوزينه. انت متعظم في قلبك نوعية معينة من النساء عشان يغذي التصور اللي قاعد يشحنك بيه. لكن لما تشوف البصمة العظيمة التي كانت في حياة فاطمة رضي الله عنها. طبعا اللي يدخل أمومة واعية هيفهم كويس قوي أن الأنوثة تم وقدها، الأنوثة مسروقة من عقول الكثير رجالا ونساء، فأنت ما أهم حاجة تعملها استرداد الأنوثة، الأنوثة ترجع تاني، وبعد كده بقى ربنا يفتح لك تكون فين، تخدم الإسلام إزاي، وربنا يعينك، ده بقى توفيق الله ليك ورزق الله ليك. لكن لما نشوف إيه هي البصمة اللي تركتها فاطمة رضي الله عنها، أول حاجة حرصها الشديد على طاعة ربنا، كانت حريصة، كانت أمة عابدة لله سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ تلاقيها في قراءة القرآن والذكر والصلاة، فدي كانت ده إنجاز كبير أوي. طب إيه الإنجاز التاني؟ حرصها الشديد جدا على الحياء والأنوثة والعفة، ما كانتش خراجة ولاجة، بل هي لما سئلت إيه هي خير إيه الخير للمرأة، إيه أفضل حاجة للمرأة، قال خير للمرأة ألا ترى رجالا ولا يراها رجل. واخدين بالكم، هي دي فاطمة رضي الله عنها، حرصها الشديد على حسن التبعل لزوجها رضي الله عنه، لعلمها الأكيد أن حسن التبعل للزوج من طاعة الله، وأن الزوجة لن تشكر الله ما لم تشكر زوجها السوي الذي يعني يطبق شرع الله فيها. ليه بقول الضابط ده؟ لأن في أزواج لا هم ظالمين مجرمين بيأكلوا حقوق أزواجهم والكلام ده كله، فهو أفسد العشرة بالمعروف. حرصها الشديد على تربية أولادها الحسن والحسين وغيرهم، وغرست فيهم درجة المعاني العالية حتى صار سيدة شباب أهل الجنة. عرفتوا ليه بقى السيدة فاطمة ملهاش حضور في خطاب الكثير؟ لأنها ما بتخدمش أهدافهم، مفيش في حياتها ما يؤيد الشعارات بتاعتهم إلا لمحة واحدة، عارفين هي قصة رفضها زواج علي، يجيبوا هنا فاطمة، على فكرة على فكرة يا عم الشيخ السيدة فاطمة دي بنت النبي صح؟ مش هي دي اللي رفضت التعدد؟ هجيلك أنا في الموضوع ده وهنتكلم فيه إن شاء الله بعد شوية بإذن الله. بس عيب قوي، عيب قوي انك تيجي في يوم من الايام يوم القيامة كل معلوماتك عن فاطمة ملمح كأنه يتهم ابيها من طرف خفي، وهقول ليه الكلام ده بعد شوية ان شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم ويفقهنا واياكم فيما يعود علينا للنفع في الدارين. فاطمة رضي الله عنها كانت بيتها جميل جدا، بيتها موفق جدا. هذا البيت المسدد الموفق كلمنا ان البيت ده رغم الشرف اللي فيه والكمال اللي فيه، كمال الاخلاق وكمال القيم، الا ان البيت ده لا تخلو الحياه فيه من مخالفات ومواقف بتظهر قد ايه بشريه الزوجين، وان الاختلاف ده الناس مجبولة عليه يا جماعة، عادي جدا ان يكون في اختلاف حاجة زي كده، فليس الشأن وقوع الخلاف لكن كيف يدار الخلاف وما يكون بعد وقوع الخلاف، وما يكون بعد وقوع الخلاف. وقلت لحضراتكم قبل كده الكلام ده لما بيكون مستحضر في حياتنا هتلاقوه إن شاء الله ميسر جدا جدا لينا. لما قلت لكم قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم هيشارك صلى الله عليه وسلم في موقفين، الموقفين دول بيبين جدا إن عادي جدا إن يحدث خلاف، لكن إذا كانت المحبة تامة، لو كانت المحبة تامة والأرواح متوافقة منسجمة والآخرة تظل للبيت، كان أسرع شيئا زوالا هو الخلاف. ثاني، لو المحبة موجودة بين الزوجين، محبة عالية والأرواح متوافقة ومنسجمة ومتعارفة في بينهم بينهم بعض تعارف، والآخرة تظل للبيت، كان أسرع شيئا زوالا هو الخلاف. وهنشوف المشهد اللي معانا بعد شوية قد إيه إن الخلاف يكون موجود بس سرعان ما يزول. ليه؟ لأن الآخرة حاضرة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. النبي الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر. طيب إيه يعني إيه بقى لباس؟ اللباس ده يا جماعة ساتر، صح؟ مش اللباس ده بيكون ستر؟ يعني إيه ساتر؟ يعني أنت بتخبي وبتستر أشياء في جسدك عن عيون الناس. طيب ما ينفعش بقى يبقى اللي بيحدث بين الزوجين في البيت يكون كأنه إيه؟ بيت زجاجي كده. ما ينفعش نفتح نوافذ البيت لكل من هب ودب، كل الناس قاعدة ما تتفرج علينا. لا، أنت لا تخرجي مشكلتك إلا في نطاق ضيق جدا، ضرورة ملحة تستشيري حد أو تخصي أحد من العقلاء في بيتك، عشان المشكلة كبيرة وهيترتب عليها إيه؟ حاجة ضخمة جدا، وبعد كمان ما تاخد الخطوات اللي فعلا تخفف هذه المشكلة. فهن لباس لكم الستر. إيه كمان؟ إن اللباس زينة، صح؟ فالأصل إن كلا الزوجين يزين أحدهما الآخر. هي قاعدة بتزين زوجها عند عيلتها والعكس، زينة. اللباس ملتصق، صح؟ في التساق وفي قرب، والمفترض هم أقرب الناس لك. ولذلك النبي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ليه؟ لأن الإنسان يعني أنا رايح أدي درس، هلبس قناع محمد اللي بيدي درس، خارج برا في الشارع ورايح لزمايلي هلبس قناع معين، لكن أنا داخل البيت مهما تجملت هظهر بحقيقتي. واخدين بالكم؟ هظهر بحقيقتي. ليه؟ لأن هي ديت الالتصاق. فالمفترض المعنى ده يكون موجود قوي. اللباس حماية يا جماعة، أحد أدوارك إنك تشعر أهلك بالأمن والأمان، يحسوا إن في أمان، يحسوا إن في أمان، إن في هدوء، إن في استقرار. لكن بالله عليكم اللي بيحدث في البيوت عند المشاكل من إفشاء الأسرار دي ليست من المروءة يا جماعة. يعني قبل ما نقول شرعا جائز وغير جائز وكده، ليس من المروءة أصلا إفشاء سر الأهل. دي مش الحاجات. وخلي بالكم أحاديث الغيبة والنميمة والحاجات دي كلها، أحاديث الغيبة أحاديث النميمة، الحاجات دي أولى الناس إنك تطبق عليهم أول من تطبق عليهم أهلك. لكن رايحة جاية رايحة جاية التليفون والأرض، وبتكلمي أختك، بصي يا مش عارف يا إيه وبتاع، والله يا أسماء ده مش عارف إيه ده عمل معايا، طب بصي هو جه بعدين بقى هكلمك، يلا سلام سلام سلام في أمان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما شاء الله عليكم محمد، مركزين أنتوا أنكم تذكروا بعض بالشهادة. طب والغيبة اللي كانت من شوية دي؟ فالمعنى ده مهم جدا جدا إدراكه. هتكلم دلوقتي في مشكلة. المشكلة دي النبي صلى الله عليه وسلم، سهل بن سعد بيحكي لنا ان مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على مشكلة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت علي، الى بيت فاطمة وعلي، فلم يجد عليا في البيت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ابن عمك، ما قالش اين علي. وده هنذكر اللي السبب دلوقتي أو الملمح، يعني قال أين ابن عمك؟ قالت، وده سبحان الله يا جماعة أنا قلت قبل كده، ويمكن دورة أمومة وعية دي مركزيتها إن هي تنطلق ممن يعظم التربية بالوحي. في ناس كتير جدا بتحب إن هي تتعلم التربية، بس مش رقم واحد الوحي. هو عاوز يتعلم تربية مش عارف منين، تربية إيه وتربية إيه، ويجيب تربيات من بره ويمين وشمال. لكن التربية التي تنطلق من هدي رسول الله ان هو خير مربي صلى الله عليه وسلم، لا مش حاضرة عند ناس كتير قوي، واخدين بالكم؟ لكن لما التربية تكون بلسان معوج او من عيون زرقاء اللي كتباها او حد شعره اشقر او بيتكلم بلغة معينة، ده نسمع عنه وناخد منه الكلام ده. لما تيجي تشوف المشاكل الأسرية ازاي تتعامل معها، فقط كيف تعامل النبي مع مشاكل الصحابة، والله العظيم يا جماعة تراث، واتكلمنا في الموضوع ده في اكتر من مرة، ممكن تتكلم في اكتر من 30-40 لقاء بس المشكلات هم كانوا بيتعاملوا معها ازاي. انت مش محتاج اي حاجة، انت محتاج بس تطبق النور الذي نزل انزله الله سبحانه وتعالى اليك من السماء، منة الحياة اللي ربنا من بيها على البشرية، انك بس تستمسك بيها. فهنا مشكلة، هنشوف المشاكل المشكلة دي، الموقف ده قد ايه، الموقف البسيط ده هنتعلم منه هيفرق معانا قد ايه نفسيا ان احنا نعالج مشاكلنا. فقال النبي: اين ابن عمك؟ فقالت: كان، شوفوا الجمال يا جماعة، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. هو خرج وما نمش، كان الوقت القيلولة ده اللي هو قبيل الظهر أو بعد الظهر، فما رضيش ينام في البيت يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو، شوف لي علي بعد إذنك. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، هو في المسجد راقد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع نايم، قد سقط رداؤه عن شقه، عن شقه يعني الرداء بتاعه واقع منه، وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. يا سلام على الجمال العالي قوي، أنا مش عارف أبدأ منين. المشهد مشهد يعني بامتياز، حاجة كده مختلفة تماما. أيوه، كمية البركة دي مشكلة، كمية البركة اللي احنا هنتعلمها من من مشاكلهم، المشكلة بتاعتهم. شوفوا الخضوع بتاع السيدة فاطمة قد ايه، خاضعة جميلة جدا. وسبحان الله يا جماعة، الخضوع يزيد المرأة في عين زوجها. احفظوا الكلام اللي انا بقوله لكم ده لعله ينفعكم يوما من الدهر. خضوعك بيزيدك اجلالا وتعظيما في عين زوجك السوي الدين. لما بيكون زوج سوي ودين، كلما خضعتي كلما ارتفعتي، خضعتي ارتفعتي بين يديه، وزادك حماية، وزاد تعلقه بك واحتراما لك وتقديرا لك. جمال المرأة أنها تكون في ظلال زوجها لا ند لها. جمال المرأة أنها ما تكونش ند لزوجها. يا جماعة، الزوجة الأول ما تدخل في الندية خلاص، هذه المرأة ابتليت بأمرين، فقدت، هتفقد كتير من الأنوثة، وهتشوش كتير على بركة هذا البيت. فكر، شوفوا العين، العين فين؟ في الوجه، فوق ولا تحت؟ العين فوق ولا تحت؟ فوق صح؟ طب والفم؟ تحت. جمال العين في مكانها، وجمال الفم في مكانه. مش من العقل ان الفم يقول هو ليه انا تحت، مفيش حاجة اسمها تحت وفوق. هو جمال فمك، جمال لسانك ان يكون في الحتة دي، جمال الفم ان يكون في الحتة دي، وجمال الايه، وجمال العين انها تكون في الحتة دي. واخدين بالكم؟ المعاني دي مهمة جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى من على الرجل وكلفه وأعطاه القوامة. القوامة دي مش صوت، مش يعني مش عصاية ولا سيف قاعد تهدد الحياة بيها، وقاعد انك ترعب الناس بيها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة وقال إنهن عوان عندكم، عوان يعني كن رحيم القلب معاها، عوان يعني تكون ناعم اللفظ معاها، عوان يعني تكون راشد العقل وأنت بتوجهها. لكن المرأة اللي تظهر كالكساء البالي، تحس إن شاخت فيها الحياة، كبرت قوي، خلاص زالت أنوثتها، ربما بسبب واحد أشقاها. ليه؟ لأنه بيتعامل إن القوامة دي استبداد وغلظة، وإن رجولته بتزداد كلما زادت غلظته وقوته عليها. أو تلاقي واحد تاني مشوش الفكر، لا عارف يعبد ربنا ولا عارف يشتغل ولا عارف يمشي في الشارع ومهموم. ليه؟ لأن ابتلي بامرأة ندية له. الحاجات البسيطة دي، شو احنا بنتكلم في حاجات تفاصيل في غاية الهدوء والبساطة وحاجات سهلة، لكن سبحان الله لما غابت المفاهيم الأساسية البسيطة دي عندنا، خلاص بقت كل مغاضبة تنتهي لملاحاة لا مصافاة. خلاص ملاحاة بقى وخناقة وبتاع ومجالس تفتيش ومناظرات ومش عارف ايه، وهحاسبك بعقلي. يا عم ايه الكلام ده كله؟ ايه الدربكة دي؟ الرفيع لي كلمة جميلة قوي، يقول لا تكن المرأة اعظم من زوجها الا بصفاتها التي تجعل زوجها اعظم منها. شوفوا الكلام عامل ازاي. بيقول ان المرأة لا تكون اعظم من زوجها الا في حالة معينة، قال بصفاتها التي تجعل زوجها اعظم منها. الرفيع ده معدي قوي. نرجع لمشكلة فاطمة رضي الله عنها. يقول سهل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت. أول ملمح إحنا نقوله في البيوت ونستفيد منه، إن عادي يا جماعة دخول والد الزوجة بيت بنته ولو من غير إذن الزوج. في البيوت الهادية والدنيا عادية، عادي جدا، لان في بعض الناس عنده كده عادات وعنده كذا، ابوكي ما يجيش الا لو انا استاذن، ابوكي مش عارف ايه والكلام ده كله. هو لو في عله، ما انك ممكن تقول بصي بعد اذنك ما فيش حد يجي لما تقولي لي، ده وارد لاسباب معينه لتفاصيل معينه النفس. لكن لا، والدك ما يجيش الا باذن، اخوكي ما يجيش الا ما تقولي لي. فلا يا جماعة، لا من العيب ولا من، عادي جدا، الموضوع بسيط خالص خالص. فمن العادات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان هي عادية جدا، انك عادي تتفقد بنتك وتروح تزورها والامور بسيطة خالص. وفي الحديث ده تفقد الوالد لبناته بين الحين والاخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم راح صلى الله عليه وسلم ويتفقد البيت ويسأل عنها. النهارده في بنات تقول لك انا من يوم ما اتجوزت والله والدي بيجي لي في السنه مره، وبيرفع عليا السماعه كل فين وفين، بيقول لك هي المفترض اللي تتابعني، هي المفترض اللي تتصل بيا، وقاعدين بقى يعاتبها بقى، ما انت اتجوزتي، ما انت مالكيش خير في ابوكي، وانت يا حاج في ايه؟ الموضوع بسيط خالص، بلاش الكلكعه والتشويش ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ ما قالهاش اين علي ولا اين زوجك. النبي صلى الله عليه وسلم لو انتبهتم قالها اين ابن عمك، هو فين، فين ابن عمك رضي الله عنه. فقالت رضي الله عنها ما قالت كما انت سمعت. طيب، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان في ايه، في تغير. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف فاطمه من النظر، وهي وده سبحان الله عمل بيوت تبقى جميله ومنسجمه. تلاقي زوجتك كده تقول لك ايه، هو في حاجه، انت بخير؟ ليه؟ هما سبحان الملك، الله سبحانه وتعالى من تمام السكينه اللي يسكن اليها وجعل بينكم موده ورحمه، من تمام السكينه والموده والرحمه ان كان في بصمه خفيه بين الزوجين، بيعرفوا بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إني لا أعرف متى تكوني عني غاضبة ومتى تكوني عني راضية. ليه؟ لما بتقولي لا ورب محمد لا ورب إبراهيم، حلفان، مجرد حلفان. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهي في يوم من الأيام حدث بينها وبين إحدى زوجات النبي، يعني ما يحدث بين النساء. فهي فبتقول: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عينه، فقلت: هل يكره أن أنتظر؟ فلم أرى ذلك فانتظرت. فهي إيه؟ لمحت عين النبي بالعين، مجرد اللمحة كده. فهي عرفت كأن النبي صلى الله عليه وسلم عادي، يكون بينهم وبين بعض العلاقة السوية العالية دي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف فاطمة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجهها، لما رأى في وجهها هذا الأمر، فقال له: أين ابن عمك؟ عشان يستعطفها ويذكرها بالمودة والمحبة، وإن علاقة القرابة، وإن الموضوع ما يحصلش التنافر والتشاجر والتغاضب. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم هي تدرك أنه يتلطف معها، يتلطف معها، إن يفهم أن الرحم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يقول لرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قرأ في وجه فاطمة الغضب، فأراد أن يمتص الغضب بتذكرها بهذا الأمر بدون ما يضغط عليها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء. يا سلام على العقل الراجح، ويا سلام على الجمال. مش بقى شوفوا يا جماعة، هي مش كانت ممكن تقول ما بيحترمنيش، ما بيقدرنيش، بيشد عليا، صح؟ ممكن تقول الكلام اللي هي فيها التهويل العالي ده، خاصة النساء إذا ضغطت عممت وهولت. لكن الموفقة المسددة الميسرة المسددة بتقول إيه بقى؟ كان بيني وبينه شيء. شوفوا يا جماعة، ما ذكرتش أي حاجة بقى من الجو اللي احنا هننشر غسلنا بقى خلاص، ونفتح بقى نوافذ شبابيك والكل يتفرج، واخدين بالكم، والخال يعرف والعم تعرف. لكن بسطت الأمر وصغرته واختصرت، بسطت وصغرت واختصرت. كان بيني وبينه شيء، يعني الأمر بسيط، واخدين بالكم، ما ذكرتش المشكلة يا جماعة. وده في أدب إن الزوجة الأصل لا تخبر أهلها بأي مشكلة، مش كل شوية، من أول يوم، من أول يوم شوفي ضمامته جاته بتاع وأخته بصت على الستاير ولا بتعلق على إيه كذا خلاص. وطبعا أخوه بقى وبالمرة ما هو كله بيعلق، يعني علق هو رخل على السجادة، ومش عارف مين داخل بالحذاء، أولاده أخوة حاجة كده. ربنا والله ربنا يعدي الأيام دي على خير يا أمي. فما ذكرتش خالص أي حاجة، وده البنت تتعلم كده يا جماعة، من الأصل ما تخرجيش مشاكل إلا لو المشكلة كبيرة قوي، زي الاعتداء الجسدي بالضرب، أكل خد مالها وضحك عليها، قاعد مدخلها بيت رعب وحاسس دايما، او عنده معصيه كبيره جدا ومبهدله البيت، زي مخدرات، زي والعياذ بالله شذوذ معين فكري او شهوات. هنا بقى مشكله ضخمه جدا، انا لازم اتمنى انا هنا بحل البيت، مش مجرد بنفس كده وخلاص. فتتعودوا ان الاصل في المشاكل مش كل ما يحدث يبقى حديث المدينه. وفي المشكلة دي أدب برضه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضغط على فاطمة عشان توضح له المشكلة، لأن هنا مقام صلح وتهدئة للنفوس. بعض الأهالي يعمل إيه؟ يضغط ويحاول يجرجر لسان بنته عشان تحكي، ويحط بقى إيه كمين في الكلام عشان توضح لها المشكلة. وده غلط يا جماعة قوي، غلط غلط انك تحط الملح على الجرح، لان ده بي بي بي بيوصل مشكلة كبيرة جدا. ومع الوقت هيحدث انك تخبب المرأة على زوجها، وتخبب عكس تحبب. واحذرنا ايتها الامهات، كتير منكم ممكن هو مش واخد باله ويخبب المرأة على زوجها، يخبب عكس يحبب. إيه يا ماما ده بيجي متأخر، يا ماما ده عمل لي كذا، يا ماما ده كذا، إيه ده ده ده ده مش عارف قيمتك، لا لا لا أقسم بالله ده بتاعه ومش عارف إيه، هو كانوا فين وإحنا فين؟ أنت عارف إحنا الغلطانة، إحنا يا بنتي إحنا في مستوى وهم في مستوى، انت عارفة انت اصلا معاكي شهادة كذا، هو مع شهادة كذا، انت قاعدة تشحن تشحن تشحن. فتلاقي الشحن ده البنت خدت موقف وكرهته، مين السبب؟ من خبب هذه. فنسأل الله العفو والعافية. لازم تبقى المشاكل ضخمة يا جماعة، مشاكل تهدد دينها وتهدد أمانتها وتهدد أمنها وتهدد جسدها وتهدد حاجات كتير عشان أنت تبدأ تتكلم. لكن الحاجات اللي هي الملح في الطعام دي منفعش نبقى في الحتة دي. بصوا يا جماعة، غالبا كل زوجين بينهم كيمياء خاصة في التصالح، صح؟ في كيمياء كده خاصة بينهم بيعرفوا يتصالحوا. لما المرأة بتدخل الناس الكيمياء مش هتنفع، ايه؟ مش هينفعوا يتصالحوا لوحدهم. انت دخلتي باباكي، هو دخل اخوه، والدنيا دي بقى دخلت في قصة كده معينة. لما المشكلة ما تكون بين طرفين سهل تتحل بسرعة. امتى بقى استعين بحد تاني؟ لما المشكلة معقدة وما بتتحلش، اه ممكن استشير حد شرعي منضبط فاهم اسري، مش هستشير اسري بس، لازم يكون اسري عنده خلفية شرعية منضبطة وعاقل وناضج. ونصيحة، يفضل ان يكون رجل، يفضل ان يكون رجل. لو انت هتستشيري يفضل يكون معاكي حد عشان تقطعي الخلوة، او تكون على قد الاستشارة وخلاص. فان كنت ولا بد فاعلة ممكن تستشيري اخت، بس انتقي الاخت كويس اوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم او القصة دي بتعلمنا ان المشكلة عم تكون بين الطرفين، التالت والرابع والخامس لما يدخل. طب احنا هنيجي نرجع عشان نعرف نرجع. طب لو رجعنا واتفقنا احنا الاثنين مع بعض، راجعين ايه؟ ومشاكلنا كلها فين؟ منشورة قدام الجمهور. وبعدين انا ممكن ارجع وبابا كان رافض، فبابا ياخد موقف، او مامته تاخد موقف، وندخل بقى كل ليه. لكن انا وهو سرعان ما هنشيل اللي جوه. فنسأل الله العفو والعافية. قالت فغاضبني. هو موضوع ان المشكلة التانية بتاعت ان هو كان هيعدد عليها وكده، غالبا هنأجلها لبكرة بقى عشان الوقت ما يسحب مني. مش عارف ان يعني انتوا يعني داعين ان المجلس يطول كده ويحصل فيه استطرادات يعني. تقول رضي الله عنها فغاضبني. يعني غاضبني؟ غاضبني دي مفعلة يا جماعة. مفعلة يعني في اللغة العربية بعض الأفعال تدل على المشاركة، يعني الفعل ده قام به أكثر من شخص، يعني هو عمل وأنا عملت. واخدين بالكم؟ مش فأغضبني، لا، فغاضبني يعني إحنا الاثنين زعلنا بعض. مش قالت له يا أبي أصلا أقسم بالله أنت عارف بنتك اللي عمرها ما غلطت، صح؟ صح يا أبي؟ آه. لكن لا لا لا، ما تقولش كده. تقول أنا مخطئ وعلي مخطئ، إحنا الاثنين غلطنا، هو عليه نسبة وأنا علي نسبة. وده يا جماعة الإنصاف في المشكلات مهم أوي أوي أوي. وإذا قلتم فاعدلوا، مهما زعلانا لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فأوعى من الحقد والكلام ده كله، الإنصاف نادر إن تلاقي عند المشكلات والخصومات الناس بيوفقوا لي، خاصة اللي أنا كإنسان ظلوم جهول، فسهل اللي انا يعني اخطئ وانا بحكي. هي بتقولي فلم يقل عندي. القيلولة قلنا اللي هو بينام الوقت اللي قبل الظهر او بعد الظهر. هي بتقول هو ما باتش عندي، كأنها بتقولي ايه سبب خروج علي؟ خرج بسبب هذه المشكلة، علي خرج بسبب هذه المشكلة، ودي فيها آداب عالية جدا جدا جدا. خرج فلم يقل عندي. ايه الآداب بقى؟ اول حاجة من الآداب اللي قبل ما اقول الآداب، انك ما بدناكش تسألني اسئلة بره اللي انا بقوله. يعني احنا ما اكلمك في بيت النبي، تخيل كده اللي انا مقعدك في الصاله كده وقاعدين نحكي والسيده فاطمه بتسمعك القصه وانت قاعد عمال تقول لها لو سمحتي بس هي الستاره دي جايبها منين؟ لا والله يهمني جدا الستاره دي، بعد اذنكم بس العصير اللي لسه حد مشربه لنا، بالله عليكم قولوا لنا العصير ده فين؟ يا عمي ركز بقى ركز. من الاداب الجميله في اللفظ ده فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع لفاطمه وهي غضبانه، ودي في معنى ايه؟ ان الغضبان بيحب يفضفض. وبالتجربة يا جماعة بالتجربة في مشاكل كتير قوي حلها أو الحل الأكبر فيها إنك تسمع ليها. هي بص الأخت بتبقى من الزعل، ودي طبيعة النساء من الزعل بتشحن زي الموبايل كده بتشحن 4 شرطات، هي شحنت 4 شرطات دلوقتي. الحل عندها دايما، عندها دايما جواها في لفظ كده مشهور اسمها ايه؟ اسمعني اسمعني، محدش فاهمني محدش بيسمعني. تعمل ايه؟ اول حاجه تخليها تطلع ال4 شرطات. اقعد بقى خلاص انت امسك موبايلك بقى وحطه كده على جنب واسمع. عشان كده مجالس دايما اصلاح ذات البين اللي بيبقى عاوز تخلص بالفهلوه كده يروح داخل ويقول لك ايه خلاص ان شاء الله انا ايه هعدي عليكم كده ايه نص ساعه واخلص. فهو بص انا مستعجل مش فاضلكم. لا انت مش هتخلص ليه؟ ايه اختك انت يا نجم، اختك لازم تخلص ال4 شرطات. ده على فكره الموبايل بتاعها فيها 6 كمان. فانت تعمل ايه؟ اتخلص اللي الموضوع دوت. خلصت انت اول ما تخلص الموضوع ده وعلى فكره النفسيه بتاعت انا مش هشكو حد انا هشكي لربنا دي هتنفجر قدام. ليه؟ لان هي الفطره انك تتكلم، الفطره انك لازم تقول. اهم حاجه انك ايه وانت بتقول لا تتعدى على في الانصاف، ما تتعداش على المخالف، لازم تتكلم وتتكلم بادب ورقي. طبعا مش في كل مره هتتكلم. فالمهم هي اتكلمت، مجرد ما تتكلم اختك معاك تلاقي اول بقى اي حاجه تيجي تقولها تلاقي الموضوع انتهى، هدي تماما هدي خالص. تيجي بقى خلاص هي طلعت الشحنه. فالغضبان بيحب يخرج ما في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح لها. اصل هو كان بيني وبينه وهو نام وطلع بره وساب البيت ونام بره. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش معاها. وفيها فطنه علي رضي الله عنه ورجاحت عقل الزوج انه لما خرج من البيت في مشاكل حاول تخرج عشان تخفف من الموقف، لان احيانا المكس في البيت بيصعد المشكله، احيانا بيكبر المشكله، واخدين بالكم؟ وطبعا مش تيجي تخرج ايه وترزع الباب وراك والكلام ده كله، لا خروج صحي. يعني ايه خروج صحي؟ يعني كانه خرج للظهر وما رجعش، هنام بقى هنا خلاص، او قبل الظهر كده طب رايحين طالع، واخدين بالكم؟ وان الخروج فيه منع للشيطان يا جماعه ان ما يجرجرش الكلام للسب والشتم لا قدر الله يتطرق الى الضرب. فاحيانا احيانا كثيره ان الانسحاب من المجلس بيكون، وطبعا الانسحاب ممكن ما يكونش انسحاب خارج البيت، ممكن يبقى انسحاب داخل البيت، واخدين بالكم؟ لكن انتبهوا مش معنى الكلام ده الطلاق الصامت، لان في بعض الناس بيكون شايف ان هو هيعاقبها بالصمت. وانا بحذر الموضوع ده، الموضوع ده لما بيتم ويطول انا ممكن اعمل كده اللي انا ايه اسكت لمدة ساعة ساعتين، لكن الموضوع ياخد يوم والتاني والتالت والرابع احب ابشرك يا نجم ان دي بعد شوية مش هتكون زوجتك. ولو بقت زوجتك هتبقى جسد لا روح فيها، فخلي بالك عشان الموضوع ده مزعج جدا جدا جدا وما بيعالجش. خلاص الصمت العقابي ده يعني حاجة كده يعني يبقى أقل من الملح في الطعام، حاجة كده يدوب شعرة تاخده لقطة كده، أما يبقى يوم والتاني واسبوع واسبوعين وأعرف ناس بالشهور، لا لا لا لا لا. فربنا يسكن البيوت، بيوت المسلمين ويهديهم. فهنا علي رضي الله عنه بالفطنة بتاعته خرج. ليه؟ لأنك نقلل الاحتكاك، وإنك تعمل إنك تحاول بقدر الإمكان تعمل بوصايا النبي في الغضب. تعمل إيه؟ إنك تقوم وتستعيذ بالله وتتوضأ وتغير مكانك، اللي هو الانسحاب، سواء الانسحاب اللفظي أو الانسحاب الفعلي. اللفظ إنك تسكت شوية، الفعل إنك ممكن تغادر المكان إما خارج البيت أو داخل البيت، ممكن تبقى خارج البيت او ممكن داخل البيت. الإمام أحمد كان عنده منهجية عالية جدا هو وزوجته أم صالح. هو بيقول أنا ديتني معها 20 سنة ما اختلفتش. بيقول فما اختلفت أنا وهي في كلمة. إيه يا عمي ده إن شاء الله ما كل الناس بتختلف، أنت يعني بيتك أحسن من بيت النبي ده كان في خلاف. هو ما يقصدش كده، لكن هو قصد فكرة هم اتفق معاها على فكرة. قلت لها في يوم زفافها، أو الفكرة يعني إيه هي؟ إن غضبت سكتت وإن غضبت سكتت. أما يحصل غضب من حد التاني يسكت. ويا جماعة طبيعة النساء في المشاكل لا تناقشها عقلا أكتر ما تناقشها قلبا. العقل ده بعد ما الضغط يهدى تيجي تناقشها عقلا تلاقيها أصلا الموضوع انتهى. النقاش الجامد ده بيروح في حتة تانية. وانت بالمناسبة يعني عيني زوجك انك مش دانك تزنقيه ان يناقشك عقلا، لانك لو ناقشك كده هيتعامل معاكي بقى خلاص يعني. وده في خلاف، الراجل طريقة نقاشه مختلفة عن طريقة نقاش الراجل. ودي حتى كمان يا جماعة اللي بيديروا أعمال فيها رجال ونساء، قسم النساء يتم التعامل معاه غير قسم الرجال حتى في موضوع الأجازات، بس عشان إحنا واخدين أنظمة غربية بنتعامل زي بعض. لكن هو طبيعة المرأة إذا كان في عذرها الشرعي صلاة ما تصليش، صيام ما تصومش، زوجها ما يقربش منها، كل قراءة قرآن ما تمسكش المصحف، كل ده الشرع يخففه. أنت عاوزها بقى في الشغل يا أستاذة فلانة ابعتي لي لو سمحت التقرير وتناقشها بالعمق الشديد أو لا. لا أنت كده في مشكلة، أنت كموارد بشرية واتش آر والحاجات دي أنت لازم تغير ما يتناسب مع النساء طبقا لدينك. المهم ده حتة فرعية كده نرجع. فخرج فلم يقل عندي. برضو من الملامح التربوية أن فاطمة رضي الله عنها لم تمنع عليه من الخروج من البيت. ما هو فيه تشوف وشه أنت رايح فين؟ لا والله لا تقعد هنا، أنا بقولك كلمني أنت رايح فين، وتروح قافلة الشقة وسحبة سحبة المفتاح وتمنعه من الخروج وتصحي مش عارف مين وتكلم مين. لا لا لا. وبرضو من الملامح الجميلة أن فاطمة ما خرجتش من بيتها، صح؟ وده أمر في غاية الأهمية. المشكلة بتكون بين الزوجين إذا وقعت حجمها كام؟ 10% 15% 20%، لكن لما بتخرج وتروح بيتها المشكلة يا نجم هتقرب من 90% إن لم تكن 100%، وهيصعب حلها وهتتعقد خلاص. وأختك طبعا وهي داخلة البيت، عمته كانت قاعدة فعمته عرفت، ولاد عمته ولاد عمته كتبوا على الجروب فولاد خالته عرفوا، أمة محمد عرفت. فالأصل انك ما تخرجيش بره بيتك الا في مساحات ضيقه جدا جدا جدا. ايه هي؟ ان يكون في خطر على وجودك داخل البيت، ان خلاص هيتعدى عليكي، هيأذيكي، هيدمرك خلاص نفسيا وايمانيا وحاجات. هنا بقى في المساحه دي. ونصيحتي ما تخرجيش الا باستشاره حد شرعي ويكون عاقل وراسي، لأن في مفاسد كتير جدا هتترتب على خروجها عند الخلاف. انتوا فاهمينها كويس قوي. ليه؟ لو راحت بيتها بيت أهلها هاي تدخل بقى الحمية لأخوها وأبوها وأمها ومش عارف إيه والكلام ده كله، وكانوا يسروا عليه مش عارف إيه، وكانوا ادوا له هدية، وكانوا هتلاقي الدربكة بقى تشتغل، واخد بالكم، والغضب يزيد والحدة تزيد وتصبح ويا عيني بقى لو هو راح بعت لها رسالة وبعت لها دباديب وقلب احمر مع قلب ابيض، وهي بدات تقول له ايه، تدي له ورده، طب ينفع اللي انت عملته؟ يقول لها خلاص بقى وبتاع مش عارف ايه، طب يلا، طب تعالى خدني، يقول لها لا انا مش جاي، انت اللي خرجتي وما ينفعش تكسريني قدام اهلي، وابوها يقول لها عليا كذا ما انت خارجه، هو اللي يجي ياخدك. ترجع بقى يا عيني المسكينه ايه عامله زي حائره، لا الى هذا تميل ولا الى هذا تميل، وتتدمر بقى لا عارفه تعمل. طب والسبب ايه؟ خرجتي ليه؟ الموضوع بسيط خالص، كنتيش تخرجي ما كنتيش تخرجي. فليس في صالح الزوجة بتاتا موضوع الخروج ده، حتى لو انت بحاجة لمن يؤنسك وبتاع ممكن تستأذني، طب استأذنك ان اختي او امي ممكن تيجي تقعد معايا شوية، ويكون الموضوع بالتنصيح. فقال النبي لإنسان انظر اين هو. فيه ان النبي لما استمع لفاطمة ما علقش على كلامها، صح؟ لأن ده من الإنصاف، حتى لو أنت باباها، حتى لو أنت أخوها، حتى لو أنت مامتها، ما تاخديش الخبر من جهة واحدة، مش تروح مبرقة كده وتقولي عمل فيكي كده والله اهدي يا حاج، انت ما سمعتيش من الطرف التاني، يمكن هي ضربته بمطوه وهو نازل بينزف وراح المستشفى، يمكن دلوقتي مع بقى بكليه واحده دلوقتي. اهدي نشوف الولد حصل له ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بحكم صلى الله عليه وسلم، رغم المحبه الشديده جدا لفاطمه اللي هي بضعه مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها، ومع ذلك ما مشيش ورا عاطفتها. قال انظر اين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد، في المسجد راقد، يعني علي توجه للمسجد. وفي برضه توجيه مهم جدا للرجاله، علي ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالمشكله، صح؟ وده خطا بيقع فيه بعض الرجاله، يروح على طول متصل بمامتها يا طنط ينفع تعمل كذا كذا كذا. يا ابني اهدى يا ابني، يا ابني اهدى، عادي جدا ان انت جيت متاخر وهي كانت نايمه وراحت عليها نومه ونزلت نسيت تعمل لك الاكل، ايه المشكله يا حبيب قلبي؟ عادي جدا انك ترجع البيت وبتاع، ما بتعرفش تطبخ تتعلم، ما بتعرفش كده تتدرب، لكن من اول يوم من اول كده ترفع السماعه وتدنك بقى تضغط وتروح تقول لوالدتها ولا تقول لاخوها ليه يعني؟ علي ما خلى الموضوع بينه وبين نفسه وخلاص، سبحان الملك. فعلي لم يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والمناسبة يا جماعة، اللي بيرفع الحاجات دي للحمى على طول والكلام ده، هم بيشوفون هو ضعيف العقل قليل الحيلة في التدبير، لذلك كل حاجة يا طنط الحي ده عملت لي ده سوتني. يا ابني هو انت ما انت انا مجوزك ليه؟ طيب مش انت الراجل؟ فين قوامتك وفين هدوءك وفين عقلك وفين رشدك وفين وفين وفين وفين وفين؟ سبحان الله. علي هنا برضو معاني جميلة جدا، هو ما أخبرش أصدقائه بالمشكلة بل اتجه للمسجد، ما رحش بقى قعد مع أبو بكر ومالك يا علي مهموم شوية، أيوه في إيه؟ ما فيش يعني، بس يعني ادعيلي ادعيلي ادعيلي أبو بكر بالله عليك ادعيلي، وقول لأبو عبيدة ادعيلي وعمر عندي هم ما يتلم، ادعولي في سدود كده ربنا ربنا يبارك في بيتي، بس هقول لكم مش هقول لكم حاجة تانية. هو قال كل حاجة لكن حشاهم، الناس عاقلة، ناس رايقة، ناس فاهمة، فما راحش ايه يخبر اصدقائه بالمشكله. طبعا انا كلامي دلوقتي انا بتكلم يا جماعه ده الاصل، انا بتكلم في الاصول، في استثناءات اه انك ممكن تستشير حد من الناس العقلاء اللي حواليك تقول له انا عامل كذا كذا كذا، يقول لك انت كده مدمر زوجتك يا ابني اتقي الله، ايه اللي انت بتعمله؟ اه في استثناءات. المشكله لما بتطول وقاعده بتنمو وليها تاثير على الدين او على الجسد او المشاعر، اه هنا انت لازم تستشير، روحتين بالكم. لكن انا بتكلم في الحاجات اللي ايه الهنات اللي بتحدث بصفه ايه من روتين الحياه، فالحاجات دي مهمه جدا انتباهها. فهو اتجه للمسجد. وفي برضه من الحاجات الجميله قوي ان علي رضي الله عنه ذهب ياوي الى الله سبحانه وتعالى، ياوي الى الله بيت الله سبحانه وتعالى، فيه السكينه فيه الهدوء، وده برضه من الحاجات المهمه قوي. لما تحس ان السكينه ذهبت من البيت، قومي هاتي وردك، قوم انت صلي ركعتين، قوم ادعي ربنا سبحانه وتعالى، احضر مجلس علم تتنزل فيه السكينة، فإذا نزلت السكينة غشاك الله من رحمته وآواك الله سبحانه وتعالى وحفت مجالسك الملائكة وذكرك الله في من عنده، فالدنيا تهدى والدنيا ترسى، والأمور دي هتفرق كتير قوي. فجاء النبي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه. سقط رداءه دي يعني ايه؟ يعني هو الرداء الجزء العلوي كأنه بسبب الغضب ما عادش واخد باله فرداءه سقط. وفيه من قبل علي أنه لما خرج مسح النبي عليه التراب. وشوفوا بالله عليكم، ما في مشكلة والحما يعمل كده، مشكلة مع بنته والحما بيداعبه المداعبة دي، وهو بيتعامل بعاب الهدوء، وفينك يا نجم بقالك فتره، بقول لك لما تيجي نفطر مع بعض، ويفطر معاه وبتاع ويحاسبه هنعمل ايه بقى، مفيش مش هيكلمه. وفي برضو ان المغضب بيحتاج في التعامل لسياسه، لا يحتاج لمواجهه ومجابهه ونديه، سيسب احنا في المشهد ده محتاجين سياسه مسياسه، ليه؟ الموضوع بسيط، الموضوع سواء مش ضاربها بالبتاع، مش ضاربها واخد حقوقها ورعبها وبيهددها وسايب بيته بقاله سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وقاعد بيجي على قد الاكل وسيبها، الدنيا مش كده. وفيه استحباب ملاطفه الغضبان وانك تمازحه، وإنك تمشي معاه لاسترضائه، إنك ترضيه. النبي احتوى الموقف، استمع لفاطمة، نازح علي، داعب علي، والموقف إيه؟ انتهى. شفتوا مشكلة انتهت، وفيها ملاطفة الفاضل للمفضول، مش مسألة إيه؟ أنا أنزل ليه؟ ده أنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، عادي جدا يا حاج، عادي، ايه المشكله يعني؟ انا اللي اتكلم معاه، انت اللي تتكلم معاه، انزل احتوي الولد وهزر معاه والكلام ده كله. والنبي يكنيه كمان، يكنيه بكنيه، وديت كمان يعني ايه الكنيه ديت؟ مش شرط ان يكون عندك ابن يعني عشان يكنيه. ابو هريره كان ماسك هره بيلعب بيها فسموه ابو هريره. وعلي رضي الله عنه كان اسمه ابو الحسن، وبرضه اسمه ابو تراب. وشوفوا كرم خلق النبي وتواضع النبي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحمى، فاحنا نتعلم ان يكون الحمى عنده ايه؟ الرحمه دي، وعنده التواضع ده. وان النبي لم يعاتب علي، ما عاتبوش مع مكانه النبي، ودي فيها استحباب الرفق بالاصهار وترك المعاتبه لابقاء الموده، وفي اكرام للاصهار مش الاستخفاف بيهم. لا، العلاقه مش جافه خالص. وما سالش علي ايه اللي جرى ليه؟ لان يا جماعه احفظوا الجمله دي، في مشاكل كتير جدا هي مسألة وقت مش أكتر. أما نصيحة، ما تخشوش في المشاكل اللي زي دي، هي مسألة وقت بس يعني، زعلوا مع بعض، هي 48 ساعة الدنيا كلها هتتفك، كل حاجة هترجع، وهيرجعوا أحسن من مكان، ويمكن أقل بكتير جدا. المشاكل اللي زي دي ما تفعصوش فيها، ما تخشوش فيها، ما تتعاملوش بقى مناقشة وتفعيص وبتاع والكلام ده كله. ليه؟ شوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيذكر جمال الأخت اللي بيحكي فيه عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود. اللي من ضمن خيريتها لما بتزعل من زوجها، لما بتزعل من زوجها بتقول له إيه؟ تقسم بالله، وتضع يدها وتقول: هذه يدي في يدك. إذا أغضبها زوجها أو هي غضبت تقول له: لا أكتحل بغمض حتى ترضى. مش مجالس بقى تفتيش، أنت نمت؟ انت جاي كمان تنام؟ انت لا، حط ايدك في ايده. التلامس الجسدي ده هيفرق. وربنا جعلك انت من جواكي فيكي سكينه. اسكن انت وزوجك، رغم ان هو داخل الجنه سيدنا ادم، بس محتاج السكينه تكون مرافقه ليه زوجه، لتسكنوا اليها. هي سكينه، فالسكينة ديت هي بين الطرفين، بس انت معك اكتر. فمجرد الملامسة دي والقرب ده، هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقولك ايه عما يغضبك لازم يديك حقك وهو الغلطان وهو اللي زعق وهو اللي كذا، ليس هذا المراد. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ان انت لازم، لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ربنا خلق فيكي مفتاح الحل، مفتاح الحل انك تعملي كده. ومع الزوج السوي نفسيا والدين، اول ما تعملي كده الدنيا هتتزعج. طب عملتي كده وهو بيتجنن اكتر ومريض اكتر وبتاع، خلاص دي بقى ده سياق استثنائي نتعامل معاه تعامل خاص بقى، واخدين بالكم؟ نتعامل معاه تعامل خاص، ماشي. التعامل الخاص ده اللي هيفتيكي مين وفين ويوجهك، مش الاخت اللي هتقولك اتركيه، والاخت اللي هتكتب لك على الفيس سيبك منه، مالناش دعوه بدول. خلاص استشيري حد يوم القيامه تقولي، تتشرفي وتقولي: يا رب انا استشرت فلان. والأخوات اللي بيكتبوا دول توصيات وكده، لازم يعدوا لهذه التوصية جوابا إن سؤلوا يوم القيامة، لما تتسألي بين يدي الله: أنت ليه وجهت التوجيه ده للبنت اللي كتبت على الفيس أو على الجروب ده؟ لازم تعدي جواب، ولابد أن يكون صواب. أصل مش بجرة قلم كده، ما أنت عم تقوليها سيبيكي منه، سيبيكي منه ديت اتبنى عليها أن هي اتطلقت. بسبب إيه؟ بسبب حضرتك. أنت ما شاء الله عليك يا إيمان، عليك ايه؟ كلمة جابت البيت كله، وانت قاعدة بقى بتهزري ومكملة حياتك، تتفاجئ في قبرك: تعالي تحاسبي، ليه انت البيت ده ليه قلتي التوجيه ده؟ اصل ما كانوا، اصل ايه انت، كان ايه علمك الشرعي؟ ايه خلفيتك الشرعية والتربوية والنفسية؟ وانت عن ايه المعلومات اللي عندك؟ الحاجات دي كلها خلي بالكم فانها، ما تخشوش في القصص دي خالص. وفي الخلاصة اللي عاوز أرجع ليها، إن يا جماعة الخير البيوت الفاضلة قد يقع بين الكبير منها وبين الفاضل منها مع زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، بل قد يدعوه ذلك للخروج من البيت ولا يعاب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه؟ واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أي حاجة. ليه؟ ده هذا مما يحدث البيوت. فدي كانت ملمح من الملامح المشكلة اللي مرت علينا في بيت الميمونة المباركة، وشفنا ان دي في مشاكل بتحتاج لشيء من الوقت، بتحتاج ل يعني اخلاق اللي احنا اتكلمنا فيها، اداب من اللي احنا اتكلمنا فيها، الحاجات دي هتفرق كتير جدا من عندنا. وشفنا قد ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم حل الموضوع، وان الموضوع بسيط خالص وليه حلول، والحلول بتاعته احنا مش عاوزين نفعص فيها. في احدى الروايات ان القصة دي اتروت ازاي، كان في علي، شوفوا في سؤال جميل، هي ايه بقى هي المشكلة؟ دي طبيعتنا احنا بقى، خدين بالكم؟ يعني احنا بقى احنا شفنا المشهد كله، اطلعنا بيه، احنا كنا عايزين نعرف ايه هي المشكلة. هم من جمالهم ما قالوش المشكلة، لكن احنا ما احنا لا ازاي لا ده دي قصتنا اصلا بقى، انا اختي طب بينها وبين زوجها مشكلة، وانا ما اعرفش ازاي يا جماعة، والله لا ما ينفعش اكون عايشة في ارض لا اكرم فيها وان اخبر بكل التفاصيل. خدين بالكم كمية الناس اللي كانوا مستنين يعرفوا ايه هي المشكلة عشان التصورات اللي موجودة قديما. لا احنا لازم ندخل، لكن لو انت متربية على الحمد لله يا جماعة ان انا ما بخشش في التفاصيل، هتلاقي نفسك ايه، اللهم لك الحمد ان انا ما عرفتش ايه المشكلة. لكن لا عندنا ايه، يقولك بين الشيخ وبين زوجته مشكلة، يا ترى مش يا ترى الموضوع اتحل ولا لا، يا ترى ايه هي المشكلة. المهم علي رضي الله عنه يقول في رواية أخرى، طبعا علي فيه شدة رضي الله عنه، كان فيه بعض الغلظة يعني، كان في علي على فاطمة شدة، فقالت والله لأشكونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما علي كذا مرة يشد، هي قالت له أنا هشتكي للنبي، وهنا قالت له إيه، مش هشكوك لأبي كثير ما تقول أبي، هنا قالت لرسول الله، فكأنها تقول لعلي إحنا هنا الموضوع موضوع شرعي، الموضوع شرعي. شفتوا الجمال؟ فقالت لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت وانطلق علي بأثرها، تعالوا خلاص نروح، فقام حيث يسمع كلامهما، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلظ علي وشدته عليها، فقال أي بنية صلى الله عليه وسلم، اسمعي واستمعي وأعقلي، إنه لا إمرأة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكن. يا سلام على الكلام العالي أوي. فقال علي فكففت عما كنت أصنع وقلت والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا. يا ربي على الجمال. النبي قال لها إيه؟ قال لها أي بنية، فشوفوا الاستهلال والتبسيط، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم جبر قلبها بكلمة أي بنية، طبطب عليها بكلمة أي بنية وعشان تسمع الكلام اللي جاي. قال اسمعي واستمعي وعقلي، ركزي اسمعي واستمعي وعقلي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ركزي قوي عشان في قاعدة هقولها لك هتنفعك في حياتك ما أبقاك الله. إيه هي القاعدة؟ إنه لا إمرأة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكت. يعني باختصار بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون للمرأة سيادة وإمرأة في بيتها حتى تأتي ما يهوي زوجها وهو ساكت دون أن يتكلم. يعني بيقولها أنت عاوزة تسيطري على البيت، عاوزة يبقى لك السيادة في البيت، اعملي اللي هو بيحبه بدون ما يتكلم، ودي سهلة جدا جدا جدا بين الناس اللي بيحبوا بعض فاهمين بعض، أنت عارفة أنه بيحب ده، في الحالة دي هتكوني سيدة البيت وإلا فلا سيادة لك ولا إمرأة. الرجل هنا سكوت رضا مش سكوت زلة، يعني هو سكوت رضا، يعني هو ما بيتكلمش. واخدين بالكم؟ عارفين حديث كانت ربة البيت وأم العيال، يعني ربة السيدة، فكأن النبي يقول لها كوني كأمك، كانت السيدة في بيتها وكانت لها يعني مكانة في بيتها، والسبب يا عائشة يا فاطمة إنها كانت تفعل ما أهوى دون أن أتكلم. سبحان الله. في مشكلتين حصلوا تاني في بيت فاطمة. إحنا النهاردة قلنا ملمحين لمشكلتين، المشكلة اللي النبي وصاها فيها دي ومشكلة أبا تراب. في مشكلتين كمان. إيه هم بقى؟ نعرفهم بكرة إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله غدا. ولعلنا إن شاء الله يكون اللقاء القادم اللقاء الختامي أو قبل الختام. ربنا يحفظنا وإياكم ويشرفنا يوم القيامة أن نكون في منزلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.